في وصف للقطعة التي سنستمع إليها بعد قليل، يقول الكاتب الموسيقي ديفيد أوين: في هذه الحركة الختامية تنطلق من عقالها القوى الشيطانية، وهو يقصد الحركة الختامية من السيمفونية السابعة لبيتهوفن، حركة مليئة بالطاقة من البداية إلى النهاية. يتفجر غضب بيتهوفن فيملأ المكان. هذه موسيقى لا تمشي على الأرض، بل تقفز قفزا فوق قمم الجبال الشواهق. هذه موسيقى عملاقة، كتبها رجل مثالي قصير القامة غاضب الملامح، لكنه عملاق في مشاعره. هذه السيمفونية تعود إلى عام 1812، العام الذي كان فيه نابليون غارقا في وحل روسيا، يسعى في هزيمة أسطورته سعيا حثيثا. كان بيتهوفن قد خاب أمله في المبادئ التي أعلنتها الثورة الفرنسية، ورأى أن العالم ما زال عالم الشر والخسة والعبودية. كان بيتهوفن في هذه الفترة قد بدأ يستغني عن البوق الحديدي الذي يضع طرفه الدقيق في أذنه ويوجه فوهته الواسعة إلى جلسائه ليسمع كلامهم. الآن لم يعد لهذا البوق نفع، واستعاض عنه بيتهوفن بالدفاتر الصغيرة التي كان يقدمها لزواره كما يقدم المرء الحلوى للضيوف، وعلى كل ضيف أن يكتب ما يريد. لحسن الحظ أن هذه الدفاتر بقيت لنا بعد بيتهوفن، وهي الآن في متحفه في فيينا. ولسوء الحظ أن كلام بيتهوفن، وهو الذي يهمنا أكثر، ليس مدونا فيها طبعا، فبيتهوفن كان يقول ما يقوله بلسانه. نستمع إلى هذه الحركة التي قال فيها سير جورج غروفي: إن فيها من الطاقة والنار ما يمكنه إحراق العالم. الحركة الختامية للسيمفونية السابعة لبيتهوفن. الله.